إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن العظيم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. ففي تلك الآيات يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتبع ما أنزل الله عز وجل إليه من الوحي المعصوم من القرآن والسنة، ويأمره تبارك وتعالى مع ذلك ألا يتبع أهواء الظالمين المخالفين لأمره وهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ أن الناس واحد من اثنين: إما متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما مخالف له. فالله تبارك وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل الله إليه من الشريعة، وأمره مع ذلك ألا يتبع أهواء الذين لا يعلمون. والذين لا يعلمون يدخل فيها كل من خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس دخولا في هذه الآية هم الكفار، إذ أن أعظم الناس مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الكافرون. فالله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل الله عز وجل إليه من القرآن ومن السنة، ولا يتبع أهواء الجاهلين الذين لا يعلمون حقيقة ما في القرآن والسنة. والذين لا يعلمون يدخل فيها كل من خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة هؤلاء جميعا الكفار والمشركون. فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم المنصور المؤيد من الله رب العالمين، بأمرين متلازمين لا يستقيم أحدهما ولا يتم إلا بالآخر، فأما الأمر الأول هو أن يتبع ما أنزل الله عز وجل إليه من القرآن والسنة، وأما الأمر الثاني هو أن لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون. والله تبارك وتعالى جعل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شريعة ودينا، وسماه صراطا مستقيما، وسماه نورا يهدي به من يشاء، وسمى سبحانه وتعالى ما عليه مخالف الرسول صلى الله عليه وسلم أهواء، إذ أن المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم غاية أمره أن يتبع ما تهواه نفسه وأن يتبع ما يشتهيه قلبه، ولكنه لا يتبع حقا معلوما ولا يتبع دينا معصوما، ولكنه يتبع هوى مذموما. أما ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دين الحق الذي ختم الله عز وجل به أديان السماء جميعا، الذي ختم الله تعالى به رسالات السماء جميعا، فهو الوحي المعصوم، وهو الدين الصحيح، وكل ما خالف الإسلام فهو باطل ومردود على صاحبه ولا يقبل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم على عالي مكانته وعلى شريف منزلته وعلى عصمته ونبوته يأمره ربه جل جلاله أن يتبع ما أنزل الله عز وجل إليه من الشريعة، وقرين هذا الأمر ويلزمه معه هو أن لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون من اليهود والنصارى والصابئة والوثنيين وصنوف المشركين في كل بقاع الأرض. فلا بد للمسلم من أمرين: الأمر الأول هو أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن لا يتبع أهواء الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بين الله عز وجل الأمر فقال: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فمهما اتبعت الكافرين ومهما اتبعت العصاة المذنبين فإن اتباعك لهم لن يغني عنك من الله شيئا، لأن الذي بيده مقاليد الأمور والذي بيده تصريف الأمور هو الله رب العالمين. وإنما عند الله عز وجل من عزة وتمكين ونصرة لهذا الدين ولهذه الأمة المنكوبة لا ينال إلا بطاعة الله رب العالمين، كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. من رام ما عند الله من الخير، ومن أراد ما عند الله من السداد، ومن ابتغى ما عند الله من العون والنصرة فعليه بطاعة الله رب العالمين. أما أن تأتي الأمة فتعصى ربها تبارك وتعالى وتخالف أمر نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم مع هذا تستمد العون والنصر من الله، فأنى يستقيم ذلك؟ الله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكفار والمشركين وعن كل هؤلاء جميعا، يقول له: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، لا يتولى الظالم إلا ظالما، ولا يستعين بالظالم أو لا يعين الظالم على ظلمه إلا ظالم مثله، ولا ينصر الظالم إلا ظالم. الله تبارك وتعالى يقول: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي أن المسلم إذا اتبع الكفار فقد تولاهم وقد أعانهم على ما هم فيه من الظلم والشرك والفساد، ودخل في زمرة قوله تعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. فبين مقل من المسلمين ومستكثر من المسلمين، فبين مغال من المسلمين ومستقل من المسلمين. فينبغي للمسلم الذي أراد نجاة نفسه والذي أراد سلامتها لا يتبع الكفار، ولا يناصر المشركين، ولا يعينهم على ما هم فيه من البدعة والظلم والشر والشرك والفساد. الله تبارك وتعالى يقول: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهما ولايتان، إما ولاية الله ونصرته، وإما ولاية الكفار ونصرتهم. فمن أراد نصرة الله ومن أراد ولاية الله فعليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من اتبع الكفار والمشركين فإنه سيكون من الظالمين، وفي هذه الحالة لن يكون له من ولاية الله نصيب إلا على قدر ما تبقى فيه من إيمان وخير. فالله رب العالمين جعل الأمر على قسمة ثنائية: إما أن تتولى الله وأن تنصر الله وأن تنصر رسول الله فعندئذ يتولاك الله عز وجل، وإما أن لا تتولى ربك ولا تتولى رسولك وتتولى الكفار والمنافقين فعندئذ يا صاحبي فأنت من الظالمين. وقد يصل بك الحد إلى أمر خطير لا يستدرك ولا يستعتب، ويكون الهلاك المحقق الذي لا نجاة بعده إذا ما عظم تولي الظالمين عندك وفي هديك وفي أحوالك حتى وصل بك إلى هذا الحد. الله تبارك وتعالى أمر رسوله بأمر ونهاه عن أمر وبين له عاقبة حاله إذا تولى أمر الله، وبين له عاقبة حاله إذا ما خالف أمر الله وحاشاه. فأمره تبارك وتعالى أن يتبع الشريعة التي آتاه الله إياها، وساعة إذا اتبع ما أنزل الله إليه فسوف يتولاه الله. ونهاه سبحانه وتعالى عن تولي الكفار واتباع الكفار وغير ذلك مما يكون، فإن فعل ذلك فسيكون من الظالمين، والله عز وجل لا يتولى الظالمين، بل يترك بعضهم لبعض، يستمتع بعضهم ببعض، كما قال الله تعالى في كتابه: واستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. فالظالم يستمتع بصاحبه الظالم، والمجازف يستمتع بصاحبه المجازف، والمشرك يستمتع بصاحبه المشرك، متعة في الحياة الدنيا. فإذا ما جاء لقاء الله عز وجل كان مثواهم جميعا النار وبئس القرار. نسأل الله السلامة والنجاة. ثم يبين الله عز وجل أن الأمر لا مجاملة فيه، وأن الأمر لا مواراة فيه، وأن الأمر مطلق عام لا يستثنى منه أحد ولو كان رسول الله. فقال عز من قائل: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اسمع أيها المسلم ما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: فلو كان في الأمر محاباة لكان أولى الناس بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الأمر استثناء لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له ربه جل جلاله: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ماذا سيكون؟ قال له: ما لك من الله من ولي ولا واق. فلا تطلبن في الحياة نصيرا وهو الولي، ولا تطلبن في الحياة حاميا مدافعا وهو الواقي. فمن اتبع الكفار واتبع أهواءهم واتبع ما هم عليه من شر وفساد فلا يطلبن نصرة الله ولا يطلبن حماية الله. وإذا ما تخلى الله عز وجل عن عبده تركه للدنيا فلم يبالي تعالى ما الذي يهلكه فيها. قد تهلكه الرياسة، وقد يهلكه المال، وقد يهلكه الطمع، وقد يهلكه الحسد، وقد يهلكه الحقد، وقد يهلكه غير ذلك من أمراض وأسقام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ما أقبل على الدنيا وكانت هي همه فإن الله عز وجل تركه لها وتركها له، فلم يبالي تعالى بأي أوديتها هلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم المنصور المؤيد من الله عز وجل يهدد ويتوعد من ربه جل جلاله، فكيف الحال بأمثالنا نحن؟ وماذا نصنع نحن إذا كان هذا الكلام قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرآن تقرأه الأمة ولا تفقهه؟ ولله ضر بن مسعود فيما قال فيما صح عنه وهو من صفوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما ودراية وفهما، قال رضوان الله تبارك وتعالى عليه: كيف بكم إذا لبستكم الفتنة فشب فيها الصغير وهرم فيها الكبير حتى إذا غيرت قال الناس غيرت السنة؟ قال ابن مسعود: ماذا سيكون حال المسلمين إذا نزلت بهم فتنة معصية؟ فشب الصغير وهي موجودة، وهرم الكبير وهي موجودة، فإذا جاء أهل العلم والصلاح يغيروا من هذه الفتنة قال الناس غيرت السنة. فقيل لابن مسعود: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقل فقهاؤكم. فمتى كثر القراء في الأمة وقل الفقهاء في الأمة فهذا أوان غربة السنة. فإن المسلمين يقرؤون القرآن ولكنهم لا يتدبرون معانيه ولا يفهمون المراد منه، يقرؤونه وينثرونه نثر الدقل لا يفهمون ما أراد الله ولا يقفون عند فهم آيات الله. الله عز وجل يقول لنبيه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فهذا تهديد شديد عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليحذر من متابعة الكفار ومن السير خلفهم ومن الدرب في سبيلهم ودربهم. ينبغي للمسلم أن يتميز عن الكافر، أن يتميز بعزة الإسلام، أن يتميز بالتمسك بدينه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك فكيف نأمن نحن على أنفسنا؟ إن الأمة اليوم تعيش في غربة عظيمة، وقد سيقت زرافات ووحدانا، قد سيقت مساقا عظيما كبيرا نحو التشبه بالكفار، بل نحو ما هو أعظم من ذلك، نحو تهنئة الكفار بأعيادهم الشركية الباطلة الوثنية باعتراف النصارى أنفسهم. فاليوم الذي يتخذه النصارى عيدا يزعمون فيه أن المسيح عليه السلام العبد الرسول ولد في هذا اليوم، وهذا كذب وباطل بشهادة القرآن والإنجيل. أما القرآن فيقول الله رب العالمين فيه لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فسل نفسك متى يكون الرطب؟ أفي الشتاء أم في الصيف؟ فلنفسك تعلم أن هذا لا يكون إلا صيفا. أما الإنجيل فقد شهد الإنجيل بأن مريم عليها السلام ورحمها الله لما حملت بعيسى، وهذا نصهم هم، لما حملت بعيسى فقدته لتذهب به إلى حيث أمرها الله تعالى، فوجدت رعاة الغنم والإبل يبيتون بها في الصحراء عراة من غير أن يتستروا بغطاء ولا غير ذلك، وهذا لا يكون إلا صيفا لا شتاء. فجزم بهذا جمهرة من محققي علماء النصارى أن المسيح ما ولد شتاء بل ولد في الصيف. هذه حقيقة جزم بها من تجرد من الهوى والعصبية منهم. فلماذا يحتفلون بميلاد المسيح في مثل هذا التوقيت والإنجيل لا يوجد فيه ما يشير إلى الاحتفال بميلاد المسيح ولا وجوب هذا ولا الأمر به؟ بل هذا الأمر بشهادة علمائهم هم ناهيك عن المسلمين بدعة وثنية باطلة أتتهم من الوثنيين الرومان، لأن الرومان كانوا يحكمون ممالك النصارى فدخلوا في النصرانية، فأراد أحبار النصارى أن يستجلبوا ود الرومان، أن يستجلبوا عطفهم، فكان الرومان يحتفلون بميلاد إله الشمس في اليوم 25 من ديسمبر، فأراد أحبار النصارى أن يستجلبوا ود الرومان فجعلوا هذا اليوم هو يوم ميلاد المسيح، وهذا كذب، ولم يولد المسيح في هذا اليوم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بل إن الحقيقة الثابتة بنص القرآن والإنجيل أن المسيح عليه السلام ولد في الصيف، بل في أشد أيام الصيف حرارة كما قال بهذا علماؤهم هم، ولكنهم أرادوا أن يستجلبوا ود الرومان فاحتفلوا بعيد ميلاد المسيح في يوم عيد ميلاد إله الشمس، ثم جاء المسلمون ليوافقوهم في هذا، ففي هذا تعظيم لشعائر الكفر. كيف يرضى المسلم أن يهنئ رجل يعبد إلها غير الله؟ كيف يرضى المسلم أن يهنئ رجل تأسى بالوثنيين عباد الشمس والنار؟ كيف يرضى بهذا مسلم؟ أترضى أنت لو رأيت رجلا يسجد لصنم بين يديك ثم قام من سجوده، أترضى أن تقول له بارك الله فيك وأعانك الله ووفقك؟ ما إخالك ترضى بهذا أبدا. فلما ترضى أن تقول هذا لهم وهم أخذوا هذا لا عن المسيح ولا عن الحواريين ولا عن كتاب مقدس صحيح، بل أخذوا هذا عن الرومان الوثنيين عباد الشمس، أخذوا هذا عنهم، حتى أن هناك شبها عظيما بين دين هؤلاء الضلال وبين دين مصر أحد آلهة الشمس الذي يلقبونه بالمخلص، حتى استراب بعض أحبار النصارى وعلمائهم من هذا الشبه الكبير بين دين النصارى وبين دين إله الشمس مصر هذا، استرابوا في هذا الأمر. وكيف دب الشبه العظيم بين دينهم ودين هذا الإله الوثني المعبود؟ أرأيت كيف أنك الآن تسير في طريق مظلم؟ أرأيت كيف قال ربك جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق؟ لما تجلب لنفسك غضبة الله عز وجل؟ لما تجلب لنفسك انتقام الجبار؟ لما تجلب الأمة رجالا ونساء كبارا وصغارا مسؤولين وغير مسؤولين؟ لما نجلب لأنفسنا غضب الرحمن جل جلاله؟ لما ذلك؟ ولما نتبع هؤلاء في مثل هذا الأمر؟ وترى المسلم يقابل المسلم في بلد مسلم ويقول له كل عام وأنت طيب، يهنيه بماذا؟ بماذا يهنيه؟ يهنيه باحتفال الوثنيين بإله الشمس، يهنيه بماذا؟ بما صنعه النصارى واعتبره علماؤه المنصفين منهم بدعة وثنية دبت لدين النصارى وأنكروها. فلما نصنع ذلك ونحن أمة الإسلام، الأمة العزيزة، الأمة الممكنة، الأمة التي آتاها الله عز وجل الدين الصحيح الذي لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ لما يجري هذا منا نحن المسلمين؟ ينبغي عباد الله أن نتقي الله رب العالمين، وأن نعرف حقائق الأمور، وأن نعرف إلى أين تسير الأمور. فإن عبادة غير الله رب العالمين شرك بإجماع المسلمين، وإن الله عز وجل هدد وتوعد من عبد إلها سواه، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي هي خير موضوع وأفضل أعمال العبد بعد شهادتي التوحيد عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن عباد الشمس يسجدون لها في هذا الحين. تأمل أنت تنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا تتشبه في الصورة الظاهرة لا في العمل الحقيقي بعباد الشمس، فكيف تذهب تهني رجلا يعبد الشمس على ما هو فيه؟ كيف تذهب تهني رجلا يعبد غير الله على ما هو فيه من شرك وشر وفساد وبدعة؟ وأنا أسائلك، لو كان رجلا قتل أباه وسبه وشتمه وفعل به ما فعل على مرأى ومسمع من الناس، أكنت كلما ولد هذا الذي سب أباك وشتمه وفعل به ما فعل، أكنت كلما جاء يوم ميلاده تكون سعيدا مسرورا فرحا مغبطا تهني أبناءه وذويه بيوم ميلاده؟ أيستقيم هذا في عقل صحيح ومنطق سديد، فضلا عن العلم والهدى والحق الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة أن تتشبه باليهود والنصارى بأي صورة من صور التشبه، حتى بلغ الأمر منتهاه كما عند مسلم في صحيح أن اليهود كانت تزعم أن الرجل إذا أتى المرأة في قبلها من ظهرها أن الولد يولد أعور، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أن هذا غير صحيح. وأنزل الله رب العالمين قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يأتيها الرجل من أمام أو من خلف، ولكن المهم لا يأتيها إلا في الموضع الذي أمر الله بإتيانها فيه. لما علمت اليهود ذلك قالت: إن هذا الرجل لا يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. هذه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اليهود، وهكذا ينبغي أن تكون صورتنا نحن المسلمين عند اليهود والنصارى، مخالفهم في كل أمر، ومن شعائر أديانهم وهو من خصائصهم التي يتميزون بها، ولا نوافقهم في شيء حتى يعلموا ويتيقنوا أننا معشر المسلمين لا نوافقهم في هذا الذي يفعلوه وفي هذا الذي يقولوه وفي هذا الذي يدينون ربهم به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عباد الله، إن الأمر ينبغي أن يكون واضحا عند المسلمين، وبلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا تسلموا سلام اليهود، فإن تسليم اليهود بالرؤوس والأكف والإشارة، ترى الرجل منهم إذا مر على صاحبه رفع له رأسه هكذا مسلما عليه. فما هكذا ينبغي أن يكون المسلم، بل ينبغي على المسلم إذا لقى أخاه أن يقرئه السلام، أن يقول له السلام عليكم ورحمة الله. فإن السلام شعار أهل الجنة ودعاء أهل الجنة، فإن السلام تحية أهل الجنة وتحية الملائكة. ما هكذا ينبغي أن تكون هذه الأمة العزيزة التي أعزها الله بدين الإسلام العظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة أن تتشبه باليهود في مجرد السلام الذي هو إشارة بالرأس أو بالأكف أو إشارة بغير ذلك. فالرجل إذا ما لقي المسلم ينبغي أن يقرئه السلام وأن يسمعه السلام، إلا إذا كان بعيدا عنه فيشير له بيده وينطق بلسانه السلام عليكم، ويحرك يده ليعلمه أنه يقرئه السلام. أما أن تسكت ولا تتكلم فتكتفي بإشارة اليد أو إشارة الرأس، فهذا من عادات اليهود، وهذا لا يجوز للمسلمين ولا يجوز في بلد الإسلام. فإن هذه الأمة من شعارها السلام، فدينها دين السلام، وتحيتها يوم تلقى ربها السلام، وتحيتها في الجنة السلام، وتحيتها في الدنيا السلام. فلا ينبغي للأمة أن تدع هذا الأمر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لكم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا حتى تسلموا، ولن تسلموا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، اجعلوا السلام فاشيا على الكبير والصغير، اجعلوا السلام فاشيا على الجميع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه الصبيان الصغار يقرئهم السلام، وهو من هو صلى الله عليه وسلم. فكان من هديه أنه يقرئ السلام على الجميع دون فرق بين كبير وصغير وبين عالم وجاهل، إلا اليهود والنصارى. فما كان صلى الله عليه وسلم يبدأهم بالسلام قط، لأن العزة للمسلمين، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الغمة. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفة اليهود، حتى أنهم قالوا: إن هذا الرجل لا يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. حتى السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بمخالفة اليهود والنصارى فيه. وإن اليهود حاولوا غير مرة أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتخلصوا منه ومن دينه، فوضعوا له السم في الشاه فأكل منها صلى الله عليه وسلم، فنطقت الشاة وأخبرته أنها مسمومة، معجزة أجراها الله رب العالمين، وآية عظيمة أجراها الله عز وجل، يستدل بها اليهود والمسلمون والخلق جميعا على أنه رسول مؤيد من الله. الشاة تنطق وتكلم، تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولئن كان صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن رجلا ممن كان قبلنا ركب على بقرة فالتفتت له وكلمته البقرة وقالت له إنا لم نخلق لنركب، فتعجب الصحابة، بقرة تكلم؟ البقرة تتكلم وتنطق بلسان بين واضح وتقول لمن ركبها إنا لم نخلق لنركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبا بكر وعمر يؤمنان بأن البقرة كلمت الرجل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما نحن بصدده الآن فهو أعظم إعجازا وأبلغ، أن الشاة بعدما ذبحت وبعدما طهيت بعد هذا كله وقد دس السم في لحمها أكل منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنطقت الشاة بعد ذلك كله بعدما قطعت قطعا تنطق الشاة وتخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، وقد وضع اليهود السم فيها كيدا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آية وبرهان عظيم كبير جليل. لو كان عند اليهود سبيل أن يؤمنوا برسول الله لآمنوا بعدما رأوا هذا البرهان العجيب، الشاة بعدما قطعت وصارت لحما بعدما جرى عليها ما جرى بعد هذا كله تنطق وتتكلم وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي برهان أعجب من هذا؟ فلئن كان سليمان كلم النملة واستمع كلامها، وكلم الجن واستمع كلامه، وكلم الهدهد واستمع كلامه، فما جرى هنا أعجب بكثير، أن الشاة تنطق بعدما صارت قطعا من اللحم وتكلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الأعجب والأبلغ والأعظم، أن تنطق الشاة بعدما صارت قطعا من لحم تنطق وتكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويشتكي النبي صلى الله عليه وسلم من ألم السم ومن شدته، ويموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحمى، ولكنه عند موته يشكو من أثر السم الذي دسه له اليهود. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم مات على إثر مرض، فالسبب الكبير في ذلك هم اليهود الذين دسوا له السم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولبيد بن الأعصم من اليهود سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ونشاطه وفي جف طلعة ذكره، وجعل السحر هذا في بئر ذي روان، وهو بئر ماؤه كنقاعة الحناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء له جبريل عليه السلام كما في الصحيحين وقال له أراك اشتكيت يا رسول الله، ثم يضع يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويرقيه من أثر هذا السحر الذي صنع به وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول له بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر عين كل حاسد والله يشفيك. ثم يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في عصابة من أصحابه ويستخرج السحر من حيث أخبره ربه عز وجل. هذه هي حقيقة اليهود، سحروا الرسول صلى الله عليه وسلم ودسوا السم له صلى الله عليه وسلم، وتمنوا لو يقتلوه، وسبه وشتمه وهجاه أحبارهم ورجالهم في المدينة كما هو معلوم معروف من سيرة اليهود. كل هذا جرى منهم مع رسول الله ومع المسلمين بعد ذلك، حتى يجري منهم ما تسمعون الآن في فلسطين، وجرى على المسلمين في مصر هنا منهم ما جرى في حرب 1956، فأخذوا ما يقرب من 2000 من المصريين وقتلوهم شر قتله، فكانوا يأمر الرجل منهم أن يحفر قبره بيده ثم يضربوه رميا بالرصاص، ثم يأمر صاحبه أن يدفنه في هذا القبر الذي حفره بيده، ثم يأتي الدور على الآخر فيحفر القبر بيده ثم يضربوه بالرصاص فيموت فيدفنه صاحبه، وهكذا يقتلون هذا أمام هذا، ويحفر الرجل قبره بيمينه. ثم أتوا بمجموعة أخرى فربطوهم في الحبال ألقوهم على الأرض، ثم أمروا الدبابات أن تسير فوق رؤوسهم وجماجمهم وأبدانهم حتى صاروا طحينا، ثم أمروا أصحابهم الذين رأوا هذا أن يأخذوا هذا الرفات وهذا الفتات وتلك البقايا من لحم مغمس بدماء الغدر والخيانة، فيدفنونهم في قبور جماعية أعدوها لهم، وهكذا جعلوا يتفننوا في قتل أسرى المصريين، ويتفننوا في قتلهم وفي إنزال صنوف العذاب بهم. ثم يأتي اليوم رجل ليقول: إنني أنادي اليهود أن يرجعوا إلى مصر، أن يأخذوا ما لهم في مصر من حقوق وممتلكات، مناديهم أن يعودوا إلى بلدهم الأول وإلى وطنهم مصر، أو كما قال: رأيتم ماذا قال الرجل وهو مسؤول رفيع المستوى في حزب كبير إسلامي معروف؟ رأيتم إلى أين تصير الأمور؟ ألم نقل يوما أن اليهود عما قريب سيفتحون معبدهم ليقيمون به ما يقيمون من عبادتهم الوثنية الباطلة؟ وإذا نزلوا أرض مصر يا صاحبي فالخراب والدمار والشر والفساد والفتن والبغضاء والتحريش والقتال، وقل ما شئت عن أرض نزل بها يهود، ففلسطين شاهدة أمام عينك، سلها فتنبيك عما فعل بها شارون وأتباعه وأنصاره ورجاله وأحزابه. ثم يأتي هذا الرجل اليوم لينادي اليهود أن يعودوا إلى مصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن المرء ليعجب مما يرى ويسمع ومما يبلغه عن هؤلاء الناس، أي عقول هذه وأي فهوم هذه؟ ينادى اليهود أن يعودوا إلى مصر، ما هذا الذي يقال؟ وبأي سبب ومبرر؟ ولما يعودون وهم فيهم ما فيهم من شر وفساد؟ هم الذين حاولوا قتل نبيك يا رجل، هم الذين سحروا نبيك يا رجل، هم الذين قتلوا المصريين وفعلوا لهم مجزرة من أبشع ما جرى في تاريخ الحروب من مجازر، سل التاريخ ينبيك. هم الذين يفعلون ما يفعلون اليوم في فلسطين، فلما تناديهم ولما تسائلهم؟ فلو كان هذا الرجل يعلم عقيدة الإسلام ويبغض اليهود البغض الحقيقي الذي أمره الله عز وجل به، ولو كان يفهم الإسلام فهما صحيحا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان يأمر هؤلاء عبدة القردة والخنازير أن يعودوا إلى مصر؟ اليهود الذين يصفون الله في تلمودهم أنه بكى ولقم كما تبكي وتلطم النساء، اليهود الذين قالوا عن هارون أنه صنع لقومه العجل وتقدم أمامهم ليعبد العجل معهم، اليهود الذين قتلوا الأنبياء والرسل والأمم، اليهود الذين يعتبرون أن قتل الناس ودماء البشر كل الدماء خلا دماء اليهود هي قربة تقربهم إلى الله، وكلما زادت الدماء ازداد الله رضا عنهم وحبا لهم، لا سيما دماء الشرق دماء المسلمين في شرق العالم، اليهود الذين لم يسلم منهم لا ربا ولا إلها ولا نبيا ولا صالحا ولا أمة، ينادون هكذا بلا حياء ولا خجل أن يعودوا إلى أرض الكنانة. ألا يكفيها ما يجري عليها من شر وفساد؟ ألا يكفيكم ما فعلت الرافضة؟ ألا يكفيكم هذا فتنادون اليهود اليوم أن يعودوا إلى مصر حتى تغص بالنصارى واليهود والروافض وغير ذلك من صنوف الكفر والفساد، ثم تتربعون على عرش هذا الفساد بغير حق ولا هدى من الله. إن الله رب العالمين سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه وأمر الأمة أن يخرجوا اليهود من جزيرة العرب. لما؟ لأنهم إذا وطنوا أرضا ملأوها شرا وفسادا. إن أمريكا اليوم تشكو في اقتصادها وفي أخلاقها وفي سلوكياتها جرائم بالألوف بالألوف تجري في أمريكا، اغتصاب عظيم يجري في أوساط الشباب في الجامعات والمدارس الثانوية، حتى نادى المصلحون فيها أن يفصل البنين عن البنات في تلك الجامعات والمدارس من كثرة ما يجري في اغتصاب. كل هذا الشر والفساد سيق إلى أمريكا عن طريق اليهود وبتخطيط من يهود وتدبير من يهود، وإن النصارى تمالؤوا مع اليهود في وقت قريب. لو ما ذهب لهم رجل اليهود الأكبر في هذا اليوم وبيده نسخة من التوراة وفيها نص أن المسيح عيسى ابن مريم سيخرج من أورشليم القدس، سيخرج من فلسطين فيجعلها مملكته وعاصمته ليحكم منها العالم كله، فينبغي على نصارى العالم أن يعينوا اليهود فيمتلكوا أورشليم ليخرج منها المسيح فيحكم الدنيا جميعا. علمتم لماذا تناصر أمريكا إسرائيل في عدوانها على فلسطين؟ وهذه سياسة ثابتة لأمريكا لا تتبدل مهما تبدل رؤساؤها ورجالها، مهما تبدل أبناؤها، مهما تغيروا، فهي سياسة ثابتة مناصرة اليهود في فلسطين ليخرج المسيح فيحكم الدنيا. هذا اعتقادهم، يكافحون عنه ويناصرون ويعتقدون أنهم سيملكون مصر ويحكمون ترابها وأرضها ويمهدون لهذا. ثم يأتي رجل مسلم من أبناء مصر يناديهم أن يعودوا، يؤثر عليهم كثير عناء وجهد وتعب، لما يسألون ولما يتمحلون؟ فها هم أبناء مصر ينادونهم أن يعودوا إليها وأن يرجعوا إليها، لما لم يحاسب هذا الرجل على ما قال وصنع؟ إن مصر مهددة تهديدا عظيما من أبنائها ومن بني جلدتها، ولن تسلم إلا بعودتنا إلى الله ورسوله. والله مهما حاول الناس أن تسلم البلاد وأن يسلم العباد فلا سلام إلا بالعودة للكتاب والسنة، إلا بالعودة لما كان عليه رسول الله، دين الإسلام دين السلام. اسمع إلى ما قال نبيك لتعلم الحقيقة وتعلم وافهم وعلم، فإن أمة منكوبة أمة جاهلة لا سبيل لنصرها، لا سبيل لنصرها طالما أنها جاهلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود: إن من أربى الربا استطالة الرجل المسلم في عرض أخيه، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا أو 72 حوبا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، فأقل الربا إثما وظلما عند الله كنكاح الرجل لأمه. فمن يرضى من المسلمين أو من غير المسلمين أن يطأ أمه التي ولدته إلا منكوس الفطرة، إلا منكوس الفطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أقل الربا إثما أن ينكح الرجل أمه، ويبين أن أعظم الربا أن يقع الرجل في المسلم بغير حق. أرأيت كيف يحمي الإسلام أعراض المسلمين؟ كيف يصون الإسلام أعراض المسلمين إذا استطلت في عرض المسلم شب سبا وشتما ووقيعة بغير حق؟ فهذا من أعظم الذنوب عند الله. رأيت كيف يحمي ربك أعراضنا؟ كيف يحمي الله أعراضنا؟ رأيت كيف صان الإسلام أعراض المسلمين؟ هذا ديننا، دين السلام والأمان، الدين الذي أرسل به رسول الله. أما أن ترتمي الأمة في أحضان اليهود والنصارى بغير حق وهي ظالمة، فإن الله تعالى قال لنبيه: ولئن اتبعت أهواه بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أمة ترتمي في أحضان النصارى وأحضان غيرهم من المشركين لن ينصرها الله، فلتطلب النصر من غيره، فلتطلب العز من غيره، وأنى لها العز والنصر إذا لم ينصرها ربها جل جلاله. هذه حقائق ينبغي أن نتعلمها وأن نعلمها أبناءنا، أن نتدارسها وأن ندرسها أبناءنا، قبل أن نفاجأ بتشيع أبنائنا أو بغير ذلك مما هو أعظم. والله عز وجل نسأل أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم استر عيبنا، اللهم استر عيبنا، اللهم استر عيبنا، واغفر ذنبنا، واغفر ذنبنا، واغفر ذنبنا، وأمن مصرنا، أمن مصرنا، أمن مصرنا. اللهم جنبها كيد اليهود، جنبها كيد اليهود، جنبها كيد اليهود، جنبها كيد الأمريكان، جنبها كيد الأمريكان. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة، اجعلها آمنة مطمئنة، اجعلها آمنة مطمئنة. ما أبرق فجر في السماء، ما أبرق فجر في السماء. اللهم أمن مصر يا رب العالمين، اللهم احفظ رئيسها يا رب العالمين، وهيئ له البطانة الصالحة، جنبه بطانة السوء، جنبه بطانة السوء، جنبه بطانة السوء. اجمعه والمسلمين على كلمة سواء، اجمعه والمسلمين على كلمة سواء، اجمعه والمسلمين على كلمة سواء. اللهم اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم نجي سوريا وسلم شعبها ورجالها ونساءها وأطفالها. اللهم انتقم من بشار، انتقم من بشار، انتقم من بشار، أرنا فيه عجائب قدرته، أرنا فيه عجائب قدرته. اللهم كما رأينا في طاغية اليهود فأرنا في طاغية العلويين، أرنا في طاغية العلويين، أرنا في طاغية العلويين. اللهم أمن الشام وديار الشام وبلاد الشام، اللهم أمن الشام وبلاد الشام وديار الشام، اللهم أمن العراق وبلاد العراق وديار العراق، اللهم أمن مصر، أمن مصر وأمن ليبيا وأمن تونس وأمن السودان والشيشان وأفغانستان، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اللهم اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، ومحمدا صاحبنا ورفيقنا، ومحمدا صاحبنا ورفيقنا، ومحمدا صاحبنا ورفيقنا، الحمد لله رب العالمين.